كان عليا نسول علي كان قبل ما نبكي عايش من دون حباب كان عليا سول علي كان قبل ما نبكي كان عليا سول علي كان قبل ما نبكي كان عليا نسول عليك.